السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك فضيلة الشيخ. الحمد بارك لله. بارك الله فيك وعز الإسلام بحضرتك. ربنا يعزني وإياك بالإسلام. آمين يا رب العالمين. أنا كنت يعني كنت حامل ورحم انفجر وابني مات في التاسع، فأنا احتسبت عند الله وأنا في البنج يعني كنت لسه في غيبوبة، وجاني إحساس ويقين إن ابني توفى من قبل أي حد يقول لي. نعم. فعلى طول فورا أول ما فقت قلت إن لله وإن إليه راجعون. ما شاء الله. فكنت في المستشفى طبعا وحوالي أطفال كتير بيصرخوا ويعيطوا، ما تهزتش وما تأثرتش خالص. وكنت فرحانة إن ربنا كرمني عن كل اللي حواليا دول. بس جيت لما روحت البيت مش عارفة إيه اللي جرالي، بقت أبكي، ويمكن أنا هو بقاله دلوقتي 8 سنين من ساعتها وأنا ببكي عليه، مع إن سقطت 3 مرات قبل كده يعني بعد الولد ده. ربنا وهبلك غيره؟ لا. طيب. بس كان أنا معايا قبليه عيل. كويس. فمش عارفة فضيلة الشيخ، كل ما افتكر محمد دوت انا ما شفتوش، انا شفته هو ميت اول ما فقت من البنج وقلت انا عايزة ابوسه عشان عارفة ان هو مات. بس وسقطت بعد 6 شهور وثلاث شهور وشهرين. بس متأثرة بده جدا، مش عارفة ليه لحد النهاردة ببكي عليه. طيب. فبس مش بكى يعني ان هو ربنا خده مني ومعوضنيش وكده، بس مش عارفة انا ببكي ليه. والسؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يا ترى ده يعني هيبقى زي الاطفال او الكبار اللي بيموتوا كده؟ يعني يبقى يعني هو المصيبه يعني في الاطفال زي كده حضرتك كنت بتتكلم عنهم دلوقتي، والشهرين والثلاث شهور يحتسبهم عند الله؟ ولا دولت ما بيتحسبوش؟ ابشري، هقول لك ان شاء الله. جزاك الله عنا كل. وانا عامه مات مني كده 4. حاضر، هجاوبك ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون وتواصل معي من خلال الهاتف. الشيخ مسعد. أيوة نعم. الشيخ مسعد. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة. إن شاء الله بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك يا شيخ. والله بدي أسألك هالسؤال. تفضل يا حبيبي. والله أنا متزوج. وزوجتي طلعت كثير بتكذب علي. وفي خلافات اليومين هذول. والخلافات هاي سببت ان حصل الطلاق. فبدي اعرف يعني هل ارتكب اسم على هيك ولا شو بيصير؟ مش بعرف. طيب حاضر، هجاوبك ان شاء الله. وفي سؤال ثاني والله يا شيخ. تفضل. انا مصري. انت مصري؟ وشغال بالاردن. بس صوتك مش مصري خالص. لا والله مصري. انت قلبت اردني خالص. ايه. بس والله يا شيخ يعني اتجاوب على السؤال هاي يعني تريحني فيه بالله عليك. حاضر. مصر وشغال بالاردن. ماشي. كنت بمصر وضع غير هيك بالمره. كنت بمصر وضع غير يعني ملتزم وبحافظ على صلاتي وبحافظ على حفظ القران وبحافظ على التزامي. جيت بالاردن الشغل والمصاري اللي هاتني ونسيت شغلات كثير من هاي. نعم. وبفكر في اليومين هذول ان انا ارجع مصر تاني، فانت شو رايك يعني حل اللي يرضي الله؟ حاضر. ماشي يا شيخ. ماشي، هجاوبك. حاضر. جزاك الله خير انه هينا بنسمعك. سلامنا لكل اهل الاردن. ربنا يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه لو سمحت معلش عايزه اسال سؤال. اتفضلي. دلوقتي يعني هل يجوز ان المراه او الزوجه يعني لما يكون زوجها بيمتنع من المصاريف المصاريف الخاصه بيها بكل الاشكال يعني؟ نعم. ففي الحاله اللي زي دي هل يمكن ان هو يعني تسمح لنفسها ان هي تمتنع عن ان هي تديله حقه الشرعي في يعني هو ما بيديهاش مصروف ايد، مصروف شخصي مانع عنها المصروف. طيب هقول لك، أنا فهمت السؤال. طيب نستعرف ونجاوب على الأسئلة في آخر الحلقة إن شاء الله. فأنا بقول يا إخواني، من صور أخطاء الناس، أخطاء النساء عفوا في باب العقيدة، التسخط على أقدار الله عز وجل. وله صور. عند المصاب اللي تلطم الخد واللي تشق الجيوب واللي تقول جيب يعني تشق هدومها واللي تقول يا رب خدني، ومنه تقول يا ريتني كنت راجل،

معاكي من الظهر إلى العصر، وقت طويل ممكن تذبحي فيه عجل وتشويه كمان زي ستك سارة لما فاجأها إبراهيم عليه السلام بالضيوف المكرمين. أي. نعم. شكرا يا شيخ، ربنا يخليك، بس جاوبني الله يخليك. أبشري. وأنا يا شيخ إن شاء الله هحتفل بالمولد النبوي في الصيام، هل ينفع؟ هتحدق يوم الاثنين 12 ربيع فقط هتصوميه احتفالا بميلاد النبي؟ أيوة. بدعة، ينفعش. لا أنا بصومه كده كده سنة. لو أنت بتصومي كل اثنين وخميس، كل اثنين وخميس. أيوة. وجي منها يوم الاثنين الموافق 12 ربيع يبقى لا بأس. خص اليوم ده فقط بالصيام، هذه بدعة. خلاص أفادك الله يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أيوة مع حضرتك، أنت على الهواء. شيخ مسعد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ أنا عايز أقول لحضرتك، أنا ليه جارة انا الحمد لله منتقبه ولابسه السواد وكده، بس هي حتى يعني ايه حطاني تحت عينيها، يعني مثلا اقول لها احنا عايزين مثلا انا هعزي، تقول لي لا انا ما اقدرش ان انا اروح اعزي عشان خاطر المفروض ان انا لما اجي اجيب مش عارفه ملوخيه او حاجات الخضره دي قبل ما ادخل البيت. شافتني لابسه اول ما لبست السواد، انا ما اقدرش البس السواد كده اهو، ده انا لو حماتي شافتني بالمنظر ده تزعل مني او تتخض على كده. اقول لها ان المصيف حرام، تقول لي لا ده احنا رحنا المصيف والدقون كده معانا هناك بيصيفوا. الدقون اللي بالصيف دي جابت لك كافيه، ربنا يهديهم. فعلا الله يهديهم. فحطاني تحت عينيها، عايزه تشوفني دايما، تجيلي البيت انا ببقى مثلا لسه ما شفتش بيتي او كده هو في وقت انا ما بقاش مستعده لاستقبال ضيف، بتلكك احيانا انا مش لاقيه المفتاح بصراحه، يعني عشان خاطر ما يعني ما ينفعش انها تدخل في الوقت دوت. فهل انا لما بعمل حركه زي كده انا اعتبر ان انا يعني مش كويسه؟ ابدا يعني. بل من حقك يا امه الله لو طرقت جارتك بابك عليك وانت بالداخل ان تقولي لها ارجعي، حقي. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ده قران، ده ادب قراني. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصعب. ايوه يا فندم. بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، انا استاذنت زوجي في لبس النقاب كويس ومرضاش، مش راضي خالص بقاله سنتين. فلبسته من غير ما يعرف كويس، ولما عرف بهدلني قوي ومش عاوز نلبسه تاني. وانا شفت رؤيتين من عند الله ان انا لازم البسه. ورأي حضرتك ايه؟ انا مش عارفه دلوقتي لو قلعت النقاب، لو شلت النقاب عليا ذنب ولا حاجه؟ حاضر، هجاوبك ان شاء الله. شكرا، افتكم الله. شكرا. نستأنف يا اخواني ولا اتصال معنا؟ طيب، اقول ان من اخطاء النساء في هذا الباب ترك الصلاه او تاخير الصلاه عن وقتها بغير عذر أو الجهل ببعض أمور الدين في الصلاة والوضوء. تتوضع المنوكير، طب الصلاة الوضوء باطل والصلاة باطل. بتغتسل وهي لابسة كيس بلاستيك بونيه، طب يا بنتي ما كده الاغتسال باطل والصلاة باطلة. اتعلمي دينك يا أمة الله، اتعلمي دينك، عيب تبقى عارفة التمثيليات والأغاني ومش عارفة دينك، هذه مصيبة. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب عدم قضاء المرأة الصلاة التي دخل وقتها ولم تقم بأدائها بسبب نزول دم الحيض والنفس. الشيخ ابن باز بيقول يجب عليها إذا طهرت في وقت صلاة العصر أن تصلي الظهر والعصر جميعا لأنهما وقت واحد. إذا طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء مع بعض لأن وقتهما وقت واحد، وده كلامه وهناك من خالف. كذلك من الأخطاء في هذا الباب سكوت المرأة عن زوجها الذي لا يصلي وعن أولادها الذين لا يصلون. لازم تتخذ موقف، زوجك لا يصلي، لا يصلي يعني على شفا جرف هار إلى النار، لا يصلي يعني جاحد على الأقل لفضل الذي خلقه، لا يصلي يعني أقل ما يقال فيه فاسق. سكت ليه زوجك لو مات كده رايح حيث شاء الله؟ مش بتحبيه،